بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 67 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ثم قالوا في الموجود الواجب الوجود، إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، وإنما هو أمر يقدر في العقل، فعاد الوجود الواجب الذي أبدع العالم كله وهو ربه ومالكه إلى أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في الخارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس الأمر. وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجود من حيث هو وجود. نعم، هذا تابع للدرس السابق في المذهب الفلسفي الذي ذكره شيخ الإسلام استطرادا، وشيخ الإسلام هنا يتكلم عن ما هو موجود عند الفلاسفة وأيضا عند فلاسفة الصوفية، وهي مصطلحات الوجود المطلق بشرط الإطلاق والمطلق لا بشرط، وهذه موجودة عندهم. فعند الفلاسفة يعتبرون وجود الله اللي هو الوجود الواجب هو وجود مطلق، ثم يقولون بشرط الإطلاق. ومعنى بشرط الإطلاق أي بدون أي قيد. شرط الإطلاق يعني بدون أن تقيد هذا الواجب بأي قيد، لا بصفة ولا بفعل ولا بغير ذلك، وجود مطلق. فقال كما ذكر هنا: الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج، لأنه إذا كان موجودا في الخارج لا بد من قيد، لا بد له من وصف، لا بد له من صفة، لا بد له من تعلق. فجعلوا المبدع الخالق الذي خلق هذا العالم، جعلوا وجوده وجودا عقليا بحتا، وجودا عقليا لا يكون إلا في الأذهان. وهذا عين التعطيل، بل هو غاية الغايات في تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن كماله. نعم. فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود كما قال ابن سينا وغيره وأصابوا في ذلك، فإنه لا ريب أن ثم وجودا، وأنه إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فثبت أنه لا بد في الوجود من موجود واجب. فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واجب الوجود حق واضح مبين، لكنهم زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يتعين ولا يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات، بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات عنه. نعم، هذا واضح، يوضح المسألة السابقة. وحتى ابن سينا المنتسب للمسلمين يقرر أنه هذا الوجود، هذا العالم الموجود دليل على وجود واجب الوجود، وهذه قضية منطقية حقيقية صحيحة. وابن سينا هو صاحب التقسيم المشهور أن الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، وهذا صحيح. الممكن هو القابل للوجود والعدم، لا بد له من واجب. فأصل هذه القضية عندهم صحيح، والكلام الفلسفي بمجمله حين ينتهي إلى أن هذا العالم لا بد له من علة، أو لا بد له من مبدع، أو لا بد له من صانع، صحيح، وهو كلام عقلي سليم. لكن حين يبحثون مسألة صفات هذا الواجب يقعون في غاية التعطيل، غاية التعطيل. يعني إذا كانت الجهمية يزعمون أن أي صفة لله تشبيه أو تجسيم، المعتزلة أي صفة لله تعدد القدماء، ولهذا جعلوا التوحيد لا يكون القديم إلا الله بدون أي صفة، فسموا تعطيل الصفات توحيدا لأنه لا شريك مع الله حتى في الصفات، حتى في الصفات. فإذا قلت الله وعلمه وقدرته فأنت أشركت، لأن الله أزلي وعلمه أزلي وقدرته أزلي، فهذا شرك. فجعلوا التوحيد ألا تجعل لله صفة. طيب، هل يمكن أن يقول عاقل إن هناك موجودا وأن هذا الموجود له وجود حقيقي بغير صفة، بغير شيء يميزه عن المخلوقات التي هي مخلوقات ممكنة؟ هذا لا يكون أبدا. لا يكون هناك معينات، لا يكون هناك مخصصات، لا يكون له صفة إرادة ولا علم ولا قدرة ولا فعل، هذا لا يكون. وهذا معنى قولهم موجود مطلق أو وجود مطلق بشرط الإطلاق، ومعنى بشرط بدون أي قيد، لا وصف ولا قيد، وهذا عين التعطيل. ومن هنا قرر الأئمة رحمهم الله تعالى أن رؤوس المعطلة من هم؟ هم غلاة، هم الفلاسفة وغلاة الصوفية والجهمية ومن شايعهم من المعتزلة، هؤلاء هم غلاة التعطيل، أي تعطيل الباري عز وجل عن صفاته. وإذا تأملنا هذه المقالة التي يقررونها ويزعمون أن هذا هو التحقيق العلمي المنهجي، ثم في النهاية ينتهي هذا إلى إنكار وجود الله، لأن لا بد من التعيين والتخصيص، لا بد من القيد، وإلا صار وجود الله وجودا خياليا، وجودا عقليا، وجودا ذهنيا يتخيله. أما إذا كان في الخارج فلا بد من قيد، لا بد من وصف. وهذه هي العلامة الفارقة بين منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين منهاج الفلاسفة والمتكلمين. منهاج الفلاسفة والمتكلمين يقوم على مثل هذه التقديرات التي لا يقبلها العقل، ومنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقوم على إثبات الكمال لله الذي يقتضيه العقل. كيف إذا علمنا أن هذه المخلوقات والموجودات إنما وجودها بحكمة وإتقان صنعة وعلم وقدرة، كيف لا يكون موصوفا بأية صفة؟ كيف يكون هذا الخالق ليس موصوفا بأية صفة؟ ثم يزعم هؤلاء أن هذا هو التحقيق لإثبات المبدع الأول أو الخالق أو الصانع أو غير ذلك. للأسف أن المناهج الكلامية تأثرت بهذا وأخذت طرفا من مثل هذه الضلالات. نعم. وهم يعلمون في المنطق، وكل عاقل تصور هذا الكلام، أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج، فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا يوجد إلا في الذهن. وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بين النقيضين، حيث جعلوه بموجب البرهان الحق موجودا في الخارج، وبموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذي تخيلوه معدوما في الخارج. وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بين النقيضين، حيث جعلوه بموجب البرهان الحق موجودا في الخارج، وبموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذي تخيلوه معدوما في الخارج، فصار قولهم مستلزما لوجوده وعدمه. يا سلام، جميل هذا، هذا توضيح للمسألة بشكل قوي. يقول لك في المنطق، حتى الذي درسوه في المنطق في التصور والتصديق، حتى التصور قبل اللجوء إلى التصديقات والقياس وغيره، حتى التصور لابد من وجود خارجي، وهذا تعلموه في المنطق. لا يمكن أن تتصور شيء ليس له وجود خارجي. ثم بعد ذلك أيضا أنه أيما كان له وجود خارجي فلا بد له من حد، لا بد له من وصف يميزه. حتى لو قلنا إن هناك اشتراكا في الوجود، لا بد أن يميز وجود هذا عن وجود هذا. أما إذا قطع أي وصف وألغي أي وصف، فعند المناطق أن هذا لا يكون إلا في الذهن. وتكلموا حتى في علم المنطق لما بحثوا مسائله عن مسألة الكليات العقلية، وهذه موجودة دراساتها في المنطق. والمقصود بالكليات العقلية الكليات التي يقدرها الذهن، وهذه الكليات تكون عامة شاملة في الذهن، لكن في الخارج لا تكون إلا محددة، ويدخل فيه كافة الكليات، يعني حتى في اسم جنس الجمع في, في, في النحو، اسم الجنس الجمعي هذا يكون في الذهن عاما كليا عاما، إذا ذهب إلى الخارج لابد أن يكون محددا. مثل ماء، تراب، ماء وتراب اسم جنس جمعي، ماء ماء، نعم أنا أتخيل في ذهني ماء بدون قيد، لكن أين هذا؟ في الذهن. لكن لما الماء أحاول أن أحدده في الخارج موجودا، لابد أن يكون معينا محددا. تراب، نعم تراب، يتخيل تراب في أي مكان على وجه الأرض، لكن حينما أحدده في الخارج فلابد أن يكون معينا ومحددا. ومثله إنسان، حيوان، سيف، حتى لو قلت سيف ممكن أنه يكون سيف هذا معنى كلي في ذهني، لكن في الخارج لا يوجد إلا محددة، ما فيه، يعني لا يوجد في الخارج شيء يحس أو يلمس أو يشم، شيء كلي في الخارج إلا محدد، لا يوجد شيء كلي. يعني حتى نوضح الصورة، لا يوجد سيف خيالي كلي موجود في الخارج، ما في. هل يوجد سيف خارجي كلي يشمل جميع السيوف، يمثل جميع السيوف؟ قال لك لا يوجد. أين يوجد؟ هذا يوجد في التصور الذي يكون في الذهن، فأتصور سيف لأفرق بينه وبين الرمح وبينه وبين النبل وبينه وبين الدرع في آلات السلاح ونحو ذلك، لكن لما يأتي في الخارج لا يكون إلا محددا، سيف فلان، السيف اليماني، السيف المهند، السيف الذي صنع بكذا، سيف فلان، سيف، ما يوجد إلا محددا. مثله إنسان، قد أتخيل إنسان لأفرق بين الإنسان والجماد أو بين الإنسان والحيوان، هذا يكون في الذهن كليا. طيب في الخارج لا يوجد. يعني هل في الوجود نموذج إنسان نموذجي لبني الإنسان كلهم؟ ما يوجد، لا يوجد هذا أبدا، وإنما هو في الذهن. طيب في الخارج لا يوجد إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، في أي مكان كان على هذه الأرض فيأتي محددا. فإذا جئنا إلى الوجود، هل هناك وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق له وجود في الخارج؟ قال لك لا، لا يكون له وجود. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين أنه حتى في علم المنطق عندهم يقررون نقيض ما قدموه، يبين في العبارات التي تلت ذلك أن هؤلاء الفلاسفة يتناقضون. من حيث البرهان يؤمنون أنه لابد لهذا الموجود من إيش؟ من موجد، لابد لهذا الممكن من واجب، وهذا صحيح. من حيث الصفات، صفات هذا الموجود يعطلون فيقول ليس له صفات، فكأنهم أنكروا وجوده. فهؤلاء جمعوا بين الإقرار بوجود الله وعدمه، بوجوده من حيث صيغة البرهان العقل، وعدمه حين ينفون عنه أي صفة ويسلبون عنه جميع الصفات، فمعناها جعلوه عدما. وهذا معنى قول الأئمة رحمهم الله تعالى في مناقشاتهم للمعطلة حين يقولون المعطل يعبد عدما، المجسم والمشبه يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدما. لأنه ما معنى أيها الجهمي أن ربك ليس له أي صفة؟ معناها هو معدوم. وكذا الفلاسفة، فالفلاسفة كما قرر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية جمعوا بين النقيضين، فقالوا وجوده واجب وله وجود حقيقي، ثم نقضوه بقولهم هذا الوجود معدوم الصفة مسلوب الصفات فجعلوه عدما، فكأنهم قالوا الصانع موجود معدوم، والجمع بين النقيضين كسلب النقيضين من المستحيلات. نعم يا شيخ. وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية كأصحاب رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم من الاتحادية وأهل وحدة الوجود كابن سبعين وابن عربي ونحوهما، بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم، بل وسائر سائر بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات، فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته. تعطيله هنا تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته، فيكون جامعا بين النقيضين، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا فيه الحق. نعم، هذا إشارة من شيخ الإسلام، لأنه حتى الباطنية، ملاحدة الباطنية والقرامطة وغيرهم مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا، وهذه رسائل فلسفية وكانت موجودة في القرن الذي فيه شيخ الإسلام تقريبا، يعني كانت موجودة وبقيت إلى يومنا هذا وحققت. رسائل إخوان الصفا طبعت أكثر من طبعة، طبعت في مصر قديما، ثم أيضا أعيدت طباعتها في بيروت في 4 مجلدات، اسمها رسائل إخوان الصفا، كأنها إخوان الصفا يعني كأنها الصداقة، لكن هي في الحقيقة رسائل فلسفية عميقة في الفكر الفلسفي المائل إلى الجوانب الوثنية والصوفية. فهذه الرسائل ومثلها رسائل الاتحادية كابن عربي وابن سبعين الصوفي وغيرهم، هؤلاء كلهم إذا حققت مقالتهم وجدتهم ينتهي بالأمر إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته كمال. المتفلسفة واضح منهجهم، والاتحادية يعطلون الله عن كماله حتى يقولون بوحدة الوجود، وحينما يصل الأمر إلى القول بوحدة الوجود معناه عطلوا الله عن كماله، لأنه يصير الوجود بالنسبة لله عز وجل هو وجود المخلوق، فيصير وجود الله عين وجود المخلوق، وهذا غاية التعطيل. ثم عرج على المعتزلة كما قلنا قبل قليل، تعطيل الصفات كلها معناه أنك تقر بوجود الله ثم تتناقض وتقول هذا الموجود الخالق ليس له صفات؟ كيف يكون هذا ليس له صفات؟ كيف يكون له وجود في الخارج وليس له صفات؟ بل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول حتى من عطل شيئا من الصفات كالأشعرية وغيره، حتى من عطل قال لك يتناقض. لماذا؟ قال لماذا عطلته عن صفاته؟ أنت حين تعطله عن صفاته يلزمه وصفه بنقيضه، فأنت حين تعطله هذا التعطيل هو نفي لشيء من وجوده، فكأنك تريد إثبات وجوده مع إيش؟ مع نفي شيء من وجوده، فوقعوا في التناقض. كل هذا الاستطراد لشيخ الإسلام ابن تيمية لنقض المسألة التي ذكرها وأشار إليها عند الحديث عن مسألة كلام الله عز وجل وإثبات كلامه، وأن الفلاسفة قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نعم. ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج، قيل لمن قال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ما معنى الصدور؟ أنت لا تعني به حدوثه عنه ولا فعله له بمشيئته وقدرته فعلا يسبق به الفاعل مفعوله، وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به، ونحن لا نتصور في الموجودات شيئا صدر عنه وحده شيء منفصل عنه كما كان لازما، ونحن لا نتصور في الموجودات شيئا صدر عنه وحده شيء منفصل عنه كان لازما له قبل هذا الوجه، بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئا منفصلا عنه فهذا بيان غير معقول ومعروف، فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف. فقولك في هذه القضية الكلية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد، فإذا لم يتصور هذا الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صور هذه القضية الكلية، فمن أين تعلم هذه القضية الكلية؟ نعم، يعني الشيخ هنا يريد أن يقول لهم هذا الصدور، أن تقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا الصدور هل هو بفعله ومشيئته وإرادته؟ أنتم لا تقولون بذلك. لماذا؟ قال لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، أي أن الفلاسفة يقولون بأن العلة تقارن معلولة. فالمذهب الفلسفي كما قلنا قبل قليل من ناحية شكل البرهان إنه إيش؟ العالم إما واجب وإما ممكن، هذا العالم لابد له من صانع، شكل البرهان صحيح. لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل في باب الصفات، الآن نتكلم عن صفات هذا المحدث، ماذا يقولون؟ يكون مقارن لله. إذا كان مقارن إذن ليس مخلوقا له، ليس سابقا له، ليس هذا المفعول مفعوله، لأنه لا بد من سبق. فإذا قلت إنه مقارن له كما يقول المذهب الفلسفي إن العلة تقارن معلولها، العلة تقارن معلولها، أنتم معي يا مشايخ؟ هذا القول معناه نفي أن يكون الله خالقا. ومن هنا تكلم جميع العلماء حتى أهل الكلام منهم إنه المذهب الفلسفي يقوم على القول بقدم العالم كقدم الله، كما أن الله قديم فالعالم قديم. فإذا قيل لا، الفلاسفة يقولون فيه صانع وفيه مصنوع وفيه علة وفيه معلول، قيل هذا كلام، لكن هو في الحقيقة ينتهي إلى إنه هذا العالم قديم مع الله. ونظرية الخلق، نظرية الحدوث، نظرية الفعل لابد فيه من فاعل ومفعول، ولابد من حادث ومحدث، ولابد من سابق وحادث بعده. وهذا الذي يقول به كافة العقلاء وهو الذي جاءت به الأنبياء، أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن حدوث المحدثات مخلوق حادث حادث حتى في الزمان. فما الذي انتهى بكم إلى مثل هذه المقالة الخطيرة جدا يكون لازما له؟ هذا غير معروف. ماشي هذا؟ هذه القضية الأولى. ماشي هذا؟ ثم التفت الشيخ إلى قوله إن الواحد لا يستر عنه واحد. طيب، الواحد لا يستر عنه واحد، هذه قاعدة، قاعدة كلية منطقية يقينية. طيب أين دليلها؟ أين يعلم أنها قضية عقلية منطقية؟ لأنه كما تعلمون أيما قاعدة عقلية مضطردة لا يمكن أن تتخلف ولا مرة واحدة، فإن تخلفت مرة واحدة فليست بقاعدة مضطردة. فيجب عليكم أن الواحد لا يصدر عنه واحد أن تأتون بالدليل على هذه القاعدة الكلية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هنا سيأتي شيخ الإسلام بشبهة مثال يذكرونه، تفضل حتى نتوصل. وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق، وبسائر الأجسام البسيطة كالماء، أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع، لم يكن شيء من هذه المعينات داخلا في قضيتهم الكلية، فإن الإحراق لا يصدر عن النار وحدها، بل لا بد من محل قابل للإحراق، ولهذا لا يصدر عنها الإحراق في السمندل والياقوت ونحوهما من الأجسام التي لا تقبل الإحراق، وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له موانع تمنعه، فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النار، فلم يصر صادرا عن النار بالمعنى الذي فلم يصر صادرا عن النار بالمعنى الذي أرادوه بالحجة، وهو لزومه لذات النار بحيث لا ينفك عنها، وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك، فإن هذا لازم لها لا يفارق ذاتها بخلاف الضوء القائم بما يقابلها من الأجسام، وهو الشعاع المنعكس على الأجسام المسطحة كالأرض والقائمة كأشخاص الجبال والحيوان والنبات والحيطان، فإن هذا ليس لازما لذات الشمس، بل هو موقوف على وجود هذه المحال التي يقوم بها هذا العرض، وهو أيضا ممنوع عنها بالحجب كالسحاب الكثيف والسقوف وغير ذلك. وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب، فيوجد تارة ويعدم أخرى، ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى. فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في الخارج أصلا، فضلا عن أن يكون قضية كلية عامة. نعم، هذا إشارة إلى إبطال النظرية الفلسفية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وذكر مثال ما حاججوا به أنه النار لا يصدر عنها إلا الإحراق، الشمس لا يصدر عنها إلا الإشعاع. والله الإنسان يتعجب أن يقول هذا من يدعي أنهم فلاسفة، يتعجب. هذا اللي يصدر عنه واحد ولازم له؟ أبدا. من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ ولهذا شيخ الإسلام لما قال يعني كيف تكون النار عندكم لا يصدر عنها إلا واحد، وهو أنها تحرق، بينما الواقع يدل على خلاف ذلك، لأن النار لا تحرق إلا إيش؟ ها؟ إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. إذن عملية اللزوم بأن النار لا يصدر عنها إلا هذا وأن هذا لازم لها يبطله الواقع. ومن هنا ضرب المثل بالسمندل والياقوت، السمندل طائر يقول عنه أنه يعيش في النار، والياقوت أيضا نوع من الجواهر لا يحرقه النار. وإلى الآن تصنع أشياء موجودة حتى في مطابخ الناس لا لا لا لا تحترق أبدا، لا يدخلها الإحراق أبدا. فهذا دليل على أنه النار لا يصدر عنها إلا الإحراق، ما هو صحيح. النار يصدر عنها غيره، ولا تحرق إلا بتوفر شرط وانتفاء مانع وغير ذلك من الأمور. حتى التبريد، حتى المبردات فيه شيء لا يبرد أبدا، مهما وضعته في المبرد لا يبرد، لا يمكن يثلج، له طبيعة. فهذا القول كله ليس فيه أبدا أي دليل على هذه الحجة التي يقولون. ونحن لم ندخل في المعجزات والكرامات مثل ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن إبراهيم الخليل بشر، وأنه في الأصل قابل للإحراق، وهذا مشاهد. ومع ذلك النار العظيمة التي أوقدت له لم تحرق إبراهيم الخليل بوجود مانع. هذا المانع هو إعجاز رباني. فإذا كان كذلك فأين لزوم هذا؟ مثله لما يقول لك الشمس لا يصدر عنها إلا الشعاع، ما هو صحيح. يعني هذه الشمس حتى في شعاعها مقيدة باستدارتها. يعني كما يقال أنت لما ترسل إشعاع لابد يكون مستدير محاط علشان ترسله، فلو جعلته مفتوحا لتوزع الإشعاع وما وجهته. وهذا أظنه موجود حتى في الصناعة البسيطة للأضواء التي يضعونها، لابد يصير لها شيء يجمعها، يسمونها حتى في حتى إيش يكون إشعاعها يصل إلى مثلا الشمس إلى الأرض. ثم أيضا هذه الشمس ترسل هذا الإشعاع فلا بد من القابلية في الأرض. إذا لم تكن هناك قابلية ما صدر عنها إشعاعها. ثم هناك موانع من السحب وغيرها تمنع هذا الإشعاع. إذن أين القاعدة الكلية التي تقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ نعم يا شيخ. وأما إذا قدروا واحدا يفرضونه في أنفسهم وصدورا يفرضونه في أنفسهم فلا ريب أن هذا ملازمة حكم يكون في أنفسهم، لكن لا يعلم أنه مطابق للخارج حتى يعلم أن واجب الوجود هو هذا الواحد، وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور. يقول يعني إذا كانوا يريدون أن يقرروا قاعدة منطقية، القاعدة الكلية التي يقولون فيها الواحد لا يصدر عنه واحد، شاهدنا في الشاهد أنها تتخلف. ونحن قلنا قبل قليل أنه أي قاعدة يزعم صاحبها أنها قاعدة صحيحة مضطردة إذا تخلف واحد منها بطل. فثبت في الواقع. قال أما إذا كانوا لا، هذا الكلام كله ما أرادوا به أنه في الواقع له ولا ليس له، وإنما يقصدون شيئا محددا وهو وجود الله، وأن وجود الله وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد وهو العقل الأول. إذا قصدوا هذا المقصد وأن هذا إبداعه لهذا، فإذن هم تخيلوا شيء وبنوا عليه قاعدة وليس عليهم فيها دليل. إذن هم أرادوا أن يضعوا قاعدة لأجل شيء، قاعدة من لا يصدر واحد لا يصدر عنه إلا واحد. ما غرضهم منها؟ غرضهم منها مثال يريدون أن يأتوا به من عند أنفسهم. هل لهم عليه دليل هذا المثال؟ لا. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام. نعم. ولو علموا ذلك لم يحتاجوا إلى هذا القياس، فهذا القياس لا يفيدهم شيئا، إذ مطلوبه علم معين بقضية كلية، وتلك القضية لا مرد لها أصلا إلا ما يدعونه في ذلك المعين. فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك المعين بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليها، وإن لم يعلموا ثبوت الحكم للمعين بدون تلك القضية لم يعلم صدق القضية عليه فلا يفيد. يا سلام، الآن شيخ الإسلام ينقضهم بالمنطق، ينقضهم بمنطقهم. أنتم تريدون أن تضعوا القياس قياس منطقي وترتبون عليه نتيجة وهو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أم أن المقصود هو علم معين بمسألة معينة؟ إذا كان ليس عندكم علم بأن الواحد لا يصدر عنه واحد إلا في تلك القضية المعينة التي تزعمونها، وهو أن الله لا يصدر عنه إلا واحد، وأن الواحد صدر عنه واحد وهو إيش؟ وهو العقل الأول. إذا كان ما عندكم إلا هذه، فتعالوا، أنتم تحتاجون إلى قضية كلية؟ ما أنتم بحاجة إليها. لأن الإنسان متى يلجأ للقضية الكلية والقياس المنطقي؟ إذا أراد إيش؟ أن يصل إلى نتيجة. ماشي هذا ولا لا؟ فإذا كنت أنت عارف بالأمر قبلها، إذا لست بحاجة إلى أن تقول لأن الواحد لا يصدر عنه إلا، متى بحاجة إليها؟ وإن كنت لا تقول لا أنا أريد أن أستنتج من هذه للقياس، قالك الواقع يخالفها وينقضها. فهمتم كيف نقض شيخ العبارة هذه الأخيرة؟ هذه دقيقة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في المحاججة والمناقشة لهؤلاء. فإنهم إذا كانوا قد أثبتوا من خلال المثال المعين المحدد أن الواحد لا يستر عنه إلا واحد، إذا لا حاجة إلى القياس المنطقي، انتهيت وانتهوا. الإنسان إنما يلجأ إلى القياس المنطقي ليصل إلى نتيجة، وأنتم قد أخذتم النتيجة سلفا، فما الحاجة أن تدوخوا رؤوسنا وتقولون الله صدر عنه العقل؟ لماذا؟ قال لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ما الحاجة إلى الثانية هذه؟ إذا كنتم لا دليل عندكم عليها إلا المثال الأول الذي حددتموه وزعمتم. أظن واضح المسألة. نعم يا شيخ. بل إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كان أبين في القياس، فيقال لهم ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد، بل كل صادر في الوجود فهو عن اثنين فصاعدا، فلا حادث عن المخلوقات إلا عن أصلين كالولد بين أبوين والتسخين والتبريد والإحراق والإغراق وغير ذلك، لا بد فيه من اثنين، والشعاع المنبسط لا بد فيه من اثنين. فإذا لم يكن في الوجود واحد لا يصدر عنه إلا لا يصدر عنه واحد، كان قول القائل ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولهم، بل لو قال الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيئا أصلا لكان قوله أصح في العقل والقياس من قولهم. وكذلك إذا قيل الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره لكان أصح من قولهم. كان قوله، نعم، لكان قوله أصح من قولهم. انتبهوا لهذه العبارة، يقول هو يمكن أن ننقض عليهم القياس، فنقول القاعدة تقول إنه ليس في الوجود واحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني ننقض القضية. ما الدليل؟ قال لأننا رأينا في الوجود أشياء كثيرة لا يصدر عنها إلا إيش؟ عن اثنين. إذن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ننقضها بإيش؟ بالنفي، ليس الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فيصير القضية الفلسفية التي قالوها نقابلها بنقيضها، فإذا أثبتوها نقول لا، القاعدة تقول ليس الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ولما نفيناها، وإذا نفيناها انتبهوا، لا نأخذنا النفي إلى قضية فاسدة، إنه هل معنى هذا إنه لما ننفي الكل؟ لا، انتبهوا، هل معنى هذا إنه ننفي الكل؟ لا، وإنما ننفي العموم. إنه قولكم لا يصدر عنه الواحد لا يصدر عنه واحد، نقول لا، القاعدة تقول إنه ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد، والأدلة عندنا لا تعد ولا تحصى، من الأبوين ومن الإحراق ومن والسالب والموجب، وأظن أن النظريات الحديثة كلها في السالب والموجب تؤيد هذه القضية تأييدا قاطعا، بل تكاد تكون الحياة كلها قائمة على سالب وموجب من أولها إلى آخره، حتى في أدق الأمور الفيزيائية والكيميائية والكهربائية وغيرها مبنية على هذا الأصل، فضلا عن الحيوانات والنباتات وغيرها. إذن انتفى الأمر، ماشي هذا؟ يقول شيخ الإسلام: بل لو قال القائل الواحد الذي ذكروه أنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، يلزم منه أنه لا يصدر عنه شيء. كيف؟ الواحد المثال الذي ذكره من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قبل تطبيق القاعدة لما قالوا الواحد لا يصدر عنه هو الله لا يصدر عنه إلا واحد، لو قال قائل هذا الواحد الذي ذكروه أنه لا يصدر عنه إلا واحد كلامهم باطل. كيف نقول كلامهم باطل؟ قال: لأن الواحد الذي ذكروه بذلك الوصف الذي ذكروه وهو أنه ليس له صفات لا يمكن أن يصدر عنه شيء. واحد على نظريتهم ليس له صفات، ليس له إلا وجود بشرط الإطلاق، هل يكون له خلق وإبداع؟ الجواب: لا يكون. فالواحد بوصفهم لا يصدر عنه إلا واحد، قولهم فيه أن يكون هذا أيضا مردود، لا يصدر عنه شيء. الواحد حسب ما وذكروه ووصفوه وأنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يمكن أن يصدر عنه شيء، ماشي هذا؟ إذا هذا نقض ثاني. الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء، لا واحد ولا غيره. الواحد على وصفهم موجود بشرط الإطلاق ليس له صفات، ليس له علم ولا قدر، لا يصدر عنه شيء، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. حق هذا ولا باطل؟ حق. بل هذه الثالثة يا شيخ الإسلام، يعني ينقضها من ثلاثة كما يقول كل درجات. بل لو قلنا إن الواحد لا يصدر عنه لوحده، لا بد له معه شيء آخر حتى يصدر عنه واحد، لكان هو الحق. الأخيرة فهمتها ولا لسه؟ ها؟ نعم. لا مش المؤثر القابلي، لا يصدر معه إلا مع غيره. لا معه، لا لا ليست نظرية الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق من عدم، لا لا لا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ما في، المخلوق هو الذي لابد من شرط وانتفاء موانع، الله على كل شيء قدير وليس له ليس له مضاد وليس له مانع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ما معنى أنه حتى قولكم الواحد نقول لا هذا الواحد لابد يصير معه غيره؟ يا سلام، حسنت، الصفات. يعني قولكم مطلق بشرط الإطلاق هذا مستحيل، بل نقول هذا الواحد لابد أن تكون معه صفاته، لا يمكن أن يصدر عنه واحد أو أكثر من واحد إلا أن تكون قد قامت به صفات الكمال سبحانه وتعالى. أظن الدرجات الثلاث واضحة، نحتاج نعيدها ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، يلا تفضل. وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد، إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه، وهذا هو التولد العقلي. نعم، لأنه لما يقول لك لا يصدر عنه إلا واحد وهذا الواحد لازم له وهو أزلي معه، فهذا هو الشرك، فكأنهم فروا من الشرك فجعلوا الله قد شاركه معلوله مخلوقه مفعوله، وهذا هو الشريك العقلي في مقابل شريك الأوثان والأصنام التي يقول بها المشركون يعلمون أنها مربوبة مخلوقة لكن يشركون بها مع الله. فالشريك العقلي عند الفلاسفة إنه أزلية العالم مع الله، فكأنه رب مع الله، فيستحق العبادة مع الله عز وجل لأنه مقارن لله عز وجل، فكانوا أعظم الناس شركا في الله عز وجل، ولهذا صار شركهم في الربوبية وشركهم في الأسماء والصفات وشركهم أيضا في الألوهية والعبودية، فهم لا يتعبدون الله عز وجل البت. هذا هو المنهج الفلسفي. نعم يا شيخ. وذلك يقتضي، وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد، إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه، وهذا هو التولد العقلي وحقيقة قولهم أن العقول والنفوس متولدة عنه. وقولهم بالعلة والمعلول هو القول بالمتولد والمتولد عنه. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. انظر إلى حلاوة القرآن ودلالته وعظمته وقارنه بالمذاهب الفلسفية والكلام. المذهب الفلسفي يقول بالتولد والتولد اللازم والتولد الشركي. فإذا كان في كتاب الله قد نعى ربنا سبحانه وتعالى وأبطل دعاوى من يقول إن لله ولد أو بنات أو صاحبة أو نحو ذلك، أبطله الله الإبطال التام، فكيف بالقول الفلسفي الذي هو أخبث وأشد تعطيلا من فعل المشركين؟ هذا التولد العقلي للعقول والنفوس التي يقول بها أصحاب نظريات الفيض الفلسفي. وللأسف لما تكون هناك دراسات فلسفية عند بعض المتكلمين الذين يحبون القرآن والسنة والتفسير من أئمة وعلماء، تنفصل عندهم القضية، ما يقارن مثل هذه المقارنة الدقيقة، إن تلك النظريات الفلسفية ما هي إلا صورة لألوان من الشرك الأكبر يكررونه ويقعدونه ويزعمون أنهم أصحاب حكمة وفلسفة وكما يقال عقول ذكية وجبارة يستكبرون بها على بقية الناس. انظر إلى المنهج القرآني كيف رد الله عز وجل مقالة أولئك الذين جعلوا لله شركاء الجن مع الله، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا قوم، يا أيها المتكلمون، تأخذون منهجكم في صفات الله من القواعد العقلية والمنطقية ولا تأخذونها من كتاب الله؟ انظر إلى هذا البيان، أين ذهبت بكم عقولكم؟ كلام فلسفي ليس له أساس لا عقلي ولا منطقي ولا من أثاره. ثم تحوكون وتموجون في إطار هذه القواعد الفلسفية لتخرجوا لنا عقيدة خداج، لا هي مولود ولا هي نصف مولود ولا هي ربع مولود، تقدمونها للناس على أن هذه العقيدة. والله لقد أصاب أئمة السلف لما قالوا الجهل بالكلام هو العلم وعلم الكلام هو الجهل. إي والله أمام بيان القرآن العظيم وما جاء به كتاب الله. ولما يحتسب على أهل الكلام فيقول الإمام الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد وتلميذ الإمام مالك شيخ بين شيخين جليلين، يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في الأسواق وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، ويقول لأن يبتلى العبد بأي شيء خلا الشرك بالله أهون من أن يبتلى بعلم الكلام. لماذا؟ لماذا السلف قالوا هذا الكلام القوي؟ لأن هذا علم الكلام الموجود الآن. والله يا إخوان أنا في هذه الأيام أقرأ كتب هذه السنة طبعت، هذه السنة طبعت كتب تقرر المذهب الأشعري بنفس الصيغة وبنفس المصطلحات التي الآن نشير إليها ونقرأها. كتاب الآن طبع عام 34 يعني 1035 هجري، يطبع في بيروت وبتأييد من مدونات في المغرب. وهذا الكتاب 600-700 صفحة، بين يدي ثلاثة كتب مطبوعة طباعة فاخرة، وكله على المنهج الكلامي، المنهج الأشعري الكلامي البحت، في مقدماته المنطقية وفي تقريراته وفي أدلته وفي وفي وفي، يعيدونها جذعة. وبعضها ينتسب للإمام مالك، مركز الإمام مالك وشيوخه يؤيدون طباعة هذا الكتاب ويتبنون هذا الكتاب. ولهذا المدرسة الأشعرية يراد أن تحيا في المغرب كما كانت حية في مصر، ويراد أن تحيا في الأردن وفي غيرها حتى في هذه البلاد. والأمة غارقة في مشاكلها ومصائبها، وهؤلاء إلا يعيدون المنهج الكلامي والطريقة الفلسفية. فمن ثم من وفق للقراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية فلينشر هذا العلم وهذا المنهج، ننشره في العالمين، لأنه هذا هو النقاش والمجادلة والمحاججة من خلال منهج صافي. شيخ الإسلام كما تلاحظون يغرقك في بحر من الفهم الفلسفي، قد تفهم بعضه وقد لا تفهم، لكن ينقضه ثم يردك إلى صفاء الإيمان والعقيدة، ما يتركك تمشي سبهلل قد عشيت عيونك من القراءة الفلسفية لا تبصر طريقك، لا، وأنت معه في أي كتاب من كتبه ومثله ومنه هذا الكتاب الذي ينقض إحدى العقائد الأشعرية ويشرحها وينقضها، جمع بين شرحها ونقضها فيما خالفت فيه منهج السلف، بينما هو ينقلك معه إلى نقاش فلسفي كلامي بأسس وحجج متينة، سرعان ما يكشف لك الأنوار، أنوار النبوة، أنوار الكتاب السنة، يعطيك هذا الضوء في ظل هذه الظلمة وهذه العتمة وهذه الغبرة، يعطيك هذه الأنوار الكاشفة، فإذا بك تبصر أمامك الطريق مستنيرا واضحا بينا. وهل الإيمان والعبادة والعمل الصالح، هل هذا كله إلا عبادة وعبودية لله يسير فيها الإنسان وهو على طريق مستقيم واضح مستبين؟ وهذه من أهم ميزات شيخ الإسلام، حين ينقلك لا ينقلك بمنهج فيه غبش، لا ينقلك. للأسف أن كثيرا ممن يدخل المناهج الفلسفية يخرج منها بشيء من غبشها وبعض مصطلحاتها، شيخ الإسلام لا، ينقلك على الصفا، حتى ولو كنت أقل الناس معرفة بالفلسفة وعلم الكلام تمشي معه وتفقه ما يقول، حين يردك إلى الجادة الصحيحة التي هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. حقيقة ونحن قبل خليل نستمع إلى هذه الآيات التي يذكرها شيخ الإسلام، شوف الصفاء وقارنها بالمذهب الفلسفي، العلة والمعلول والمطلق وبشرط الإطلاق والواحد لا يصدر عنه واحد، وش تفهم؟ والله ما تفهم إلا ظلمة القلب وغبش الذهن وتكدر العقل، حتى العقل يتكدر. نعم، لا يزال للشيخ حديث بقية. نعم تفضل يا شيخ. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وقالوا آلهتنا تشفع لنا، وقالوا إن آلهتنا تشفع لنا، فإن أولئك كانوا يقولون إن الرب فاعل مختار والملائكة مخلوقون له، ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه. وأما هؤلاء يعني الفلاسفة، نعم، فأعظم ضلالا من اليهود والنصارى ومشرك العرب، فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقا لشيء، ولا يفعل فعلا بمشيئته واختياره، ولا يجعلون الملائكة عباده، بل يجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله، والشفاعة عندهم ليست سؤالا من الله تعالى من الشافع، بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم، ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته. نعم، وهذا واضح الفرق، يعني شرك المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم شرك بسيط، مقرون بالله وبأن الملائكة مخلوقة لله والأصنام مخلوقة لله والمسيح مخلوق لله، لكن مشركون شركا عرضا، ومع ذلك هو شرك، شرك ناقض للتوحيد ومانع من دخول الجنة ومسبب للخلود في النار إذا مات عليه صاحب. فهؤلاء على الأقل كلهم يثبتون وجود الله وأنه فاعل وأنه مختار وأنه منصوف، ومن هنا فالفلاسفة أشد ضلالا من اليهود ومن النصارى ومن مشرك العرب، لأن كلامهم في النهاية يؤدي إلى أن لا يكون هناك إقرار بأن هذا العالم له خالق. ولهذا حتى في ميدان الشرك، يعني في الربوبية كما قلنا قبل قليل، نفي صفات الله تقتضي تعطيل الله أن يكون خالقا لهذا العالم. قولهم بقدم العالم أي قدم العلة مع المعلول تقتضي نفي أن يكون الله صانعا وخالقا لهذا، هذا في الربوبية. طيب وفي الألوهية؟ قال لك حتى في الألوهية اخترعوا شركا لم يوجد عند المشركين. إذا جئت إلى شرك الألوهية عند اليهود والنصارى والمشركين وجدته أيضا شرك مرتبط بالله على الأقل. سؤال، في سؤال، يعني عيسى له علاقة بالله، يعني أنا أسأل عيسى يسأل الله، ومثله أيضا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله رجال صالحين، مثله لما يعبد الضريح السيد، إنه هذا السيد له صلة بالله فأنا أدعوه وأسأله لأنه يشفع لي عند الله. ومع هذا كل ما سبق هو شرك أكبر. لكن يقابله الشرك الفلسفي، قالك ما في داعي لا للإيمان بالله ولا لغيره. كيف؟ قالك أن تعتقد التأثير، إذا اعتقدت التأثير أثر فيك، وهذا هو التنجيم. التنجيم وبرجك وحظك هذا الأسبوع هذا كله اعتقاد في الكواكب أنها مؤثرات، أنها مؤثرات، فعندهم إنه الحوادث الأرضية تؤثر فيها الكواكب، وعليه فإن الليل والنهار وتقلبات العواصف والمطر والحياة والموت والمرض وغيره بتأثير ماذا؟ بتأثير من الكواكب. زادوا عليه شرك آخر، هذا الشرك الآن نجد نماذج له في هذه الأزمة الأخيرة، وهو اعتقادك. كيف الاعتقاد؟ قالك إذا اعتقدت في البرج الفلاني نفعك، وهذا معنى قول بعض المشركين إن الإنسان لو اعتقد في حجر لا نفعه، يعني المشكلة ما هي في الحجر ينفع، لا المشكلة فيك أنت، ولهذا رح اشتر لك إله كما يفعل الهنود. الهنود عندهم 300 إله ودكاكين للإله، وش تبغى بس أنت من أي نوع تبي؟ يعني عنده في يد كان 60 نوع من الآلهة. ما المقصود؟ اشتر الآلهة اللي يناسبك، إذا اعتقدت فيه نفعك، إذا اعتقدت في الكواكب وتأثيرها نفعك. ودورات الطاقة الوثنية التي تقدم في هذه الأيام كلها قائمة على هذا، قائمة على أنه الشيء يصدر منك، إذا اعتقدت فيه يؤثر فيك. فالمنهج الفلسفي منهج شركي غريب إلى أبعد الحدود، فكأنه يجعل للجمادات تأثير بدون إرادة الله وبدون فعل الله، وإنما هي بذاتها مؤثرة، فهذا نوع من الشرك باطل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.